والأعظم أجرا على هذا. وعلى كل حال فإن الحديث الذي اختلف في تصحيحه وتضعيفه ليس في القوة بمنزلة الحديث المتفق على صحته، لأن القاعدة معشر الإخوة والأبناء عند العلماء أن الإغلاظ في الإنكار إنما يكون في ماذا؟ في النصوص، لابد أن يكون نص الصحيحة هذا ثاني، الصريحة هذا ثالث، التي لا ناسخ لها هذا رابع، ولا معارض هذا خامس. فإذا اجتمع في النص هذه الأمور الخمسة حفظكم الله وزادنا الله وإياكم من العلم والإيمان، فحينئذ يغلظ في الإنكار على من خالفها، أن يكون نصا وأن يكون صحيحا وأن يكون صريحا في المسألة، يعني ما يحتمل، قد يكون صحيح لكنه غير صريح، فيختلف العلماء في فهمه فيحصل الخلاف بسبب ذلك. فإذا لابد أن تكون المخالفة من هذا المخالف الذي تنكر عليه لنص، ثانيا صحيح ما هو الاجتهاد ولا لفهم، نص، ثم هذا النص صحيح ما هو ضعيف ولا اختلف فيه، الثالث ايش؟ صريح، الرابع لا ناسخ له، الخامس لا معارض له، لا معارض له. فهنا يقول العلماء النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ على من في الإنكار على من خالفها، يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها. فإذا هذا يرجع فيه إلى مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى، فإنه قد ذكر الأعذار التي أوجبت شيئا من هذا الاختلاف. ولعلنا عند هذا نقف، لأن وعدنا إخواننا أهل العراق وقد جاءوا الليلة، فوعدناهم بأن نتجوز، فإذا كانت هناك سؤالات نأخذ سؤالات الشبكة فقط. نعم.